السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، لبدعة ضلالة، لضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس المدارس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الثالث، عام 43,400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا ولازال الكلام موصولا حول تفسير سورة الأعراف. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 63 بعد 100 هذه السورة، حيث يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا شروع في ذكر قصة أصحاب السبت، وخلاصتها أنهم كانوا في قرية على البحر، ونحن نعرف أن سكان البحر يعتمدون كثيرا في طعامهم على المأكولات البحرية والأسماك، فابتلاهم الله عز وجل بسبب فسقهم وسوء أعمالهم بأمر يتعلق بتعظيم السبت الذي فرضه الله عز وجل على اليهود. فقد فرض الله عز وجل على اليهود في يوم السبت ألا يعمل، وأن يكون يوما خالصا للعبادة، كما قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وكانت الأسماك في الأيام غير يوم السبت لا تأتيهم أصلا، أو تأتيهم قليلا بحيث تصاد بمشقة، بينما تأتي يوم السبت شرعا يعني كثيرة وظاهرة على سطح الماء ومصطفة وممدودة. فكان هذا ابتلاء من الله عز وجل لهم، فأخذوا يتحايلون ويتدرجون شيئا فشيئا، وبدأوا ينصبون. جاء في الأخبار الإسرائيلية أنهم صاروا يتحايلون على ذلك، إما بأن يحفروا حفرا أو يلقوا حبالا ثم يأخذوها يوم الأحد، وتطرقوا بذلك إلى، وقد ذكر بعض العلماء أنهم بدأوا بهذا ثم انتهوا بالمجاهرة بالصيد يوم السبت لما ما حصل لهم شيء في أول الأمر، تجاسروا واصطادوا صريحا يوم السبت. فانقسمت هذه القرية ثلاثة فرق: فرقة هي الآثمة المجرمة التي اصطادت يوم السبت، وفرقة نهتهم وجهرت بالإنكار عليهم واعتزلت أهل المنكر وأنكروا عليهم صريحا. وقد قيل في بعض الأخبار إنهم بنوا بينهم وبينهم سورا. وفرقة ثالثة لم تصطد ولم تجهر يعني بالإنكار على الفرقة الأولى، كان موقفها بين، بل قالوا للذين أنكروا: لماذا تنكرون عليهم؟ فالله عز وجل سيعذبهم وكذا. فقالت هذه الفرقة الصالحة أنهم أنكروا عليهم لأمرين، وهما القيام بواجبهم وتبرئة ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني أن عسى أن ينزجروا عن باطلهم وعمان. فاستمر الأمر على ذلك حتى أصبحت الفئة الصالحة ذات يوم وهي لا تسمع للأخرى صوتا ولا كذا كالمعتاد، فنظروا إليهم، لا سيما على رواية أنه كان بينهما سور، ونظروا من فوق السور فإذا قد يعني مسخوا قردة. وقال بعض العلماء: مسخ شبابهم قردة وشيوخهم يعني كبارهم في السن الذين كانوا يصطادون خنازير، فكانت هذه عقوبة لهم. وقد صرح الله عز وجل بمصير طائفتين وسكت عن الثالثة واختلف فيها، ولكن الأشهر أنها نجت ولم تهلك. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. هذا معنى قوله سبحانه واسألهم، أي واسأل اليهود هؤلاء. وقد قيل إنهم أنكروا أن يكونوا قد عصوا وقد كذا، فقال الله عز وجل تكذيبا لهم اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وهذا بسط لهذه القصة التي أجملت في سورة البقرة وغيرها، لأن الله عز وجل ما بسطه أحيانا يجمل في موضع ويفصل في موضع آخر، فهذا بسط لهذه القصة. واسألهم عن القرية التي كانت، القرية يعني المدينة التي فيها مجتمع البيوت والناس. وقلنا التفرقة بين القرية والمدينة على ما عليه الناس الآن هذه تفرقة عرفية لا يحمل عليها القرآن، التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعنى بها أحد أمرين، إما أنها حاضرة البحر يعني أنها كانت على البحر تطل على البحر فهي بمحضر من البحر، وقيل إنها حاضرة البحر يعني كأنها فيها حضارة قرى البحر يعني أنها مثل العاصمة أو كبيرة قرى البحر. وهذه القرية اختلف فيها، ومن أشهر الأقوال فيها أنها أيلة، وأيلة قيل هي التي تسمى الآن بالعقبة، بالعقبة، وهي مبتدأ الشام من جهة مصر على البحر. وقيل غير ذلك، قيل فيها إنها مدين، وقيل قرية من قرى مدين التي على البحر، وقيل غير ذلك. إذ يعدون في السبت، يعني إذ يعتدون ويتجاوزون ما أمر الله عز وجل به باصطيادهم في السبت. والاعتداء في السبت هو بأن يعملوا غير ما أذن لهم عموما، لكن هؤلاء كان اعتداءهم بالصيد. إذ تأتيهم حيتانهم، حيتانهم يعني أسماكهم، ليس المقصود بالحوت هو الحوت السمكة الضخمة المعروفة عند الناس الآن، لا، الحيتان هي السمك عموما. فالمقصود أن الأسماك كانت تأتيهم في يوم السبت الذي أمروا بتعظيمه شرعا، أي ظاهرة كثيرة مصطفة على سطح الماء هكذا سهلة، حتى قال بعض العلماء لو تنولت باليد لأخذت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في غير يوم السبت الذي يوم لا يسبتون، هم يسبتون يوم السبت بأن هو السبت أصلا في اللغة من القطع فيتركون العمل وكذا، ويوم لا يسبتون ويعملون في الأيام الأخرى لا تأتيهم ابتلاء من الله عز وجل لهم. لهذا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني كذلك نختبرهم بسبب فسقهم أنهم كانوا قوما فاسقين، فالله عز وجل امتحنهم هذا الامتحان الشديد الذي كان نتيجتهم أنهم فشلوا، نتيجته أنهم فشلوا في الاختبار ومسخوا والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله، هذا تفسير يعدون، بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة، هذا تفسير الشرعان، على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم، ابتلاهم الله ذلك بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. وهذه حيلة. وقال أهل العلم الحيلة في المحرمات من أشد الأمور تحريما، حتى قال بعض العلماء الإتيان بالمحرم صريحا أولى من أن تأتي، يعني أخف من أن يأتي الإنسان المحرم بحيلة، لأنه كأنه يخادع الله عز وجل، والله عز وجل لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم، خادعون الله وهو خادعهم، فالله عز وجل لا يخدع، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا، يعني أنت على من تريد أن تلعب وأن تخادع، تخادع الله جل جلاله، ولذلك قالوا لو أتيت المحرم على وجهه لكان أخف من أن تخادعه والعياذ بالله. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود الذين استحلوا محارم الله بالحيل. قالوا من فوائد الآيات الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم، من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل، يعني الحيل تلاعب على الشرع لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. ومعنى الحيلة أن يأتي الإنسان بأمر ظاهره مباح وباطنه محرم وهو يريد انتهاك المحرم بهذه الحيلة. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يليق من عذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم، وهذا الأليق أن يكون في الصفحة الآتية والله أعلم عند قولي وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم كما سيأتي إن شاء الله. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم، أمة هنا بمعنى جماعة، كلمة أمة عندها في القرآن أربعة معان، لكن من أشهر المعاني الجماعة من الناس وهو المراد هنا، يعني إذ قالت فرقة من فرق هذه القرية أهل هذه القرية منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الفرقة الثالثة تقول للفرقة الثانية التي نهت الفرقة الأولى التي ارتكبت المحرم، عندنا فرقة أولى صادت وفرقة ثانية أنكرت عليهم وفرقة ثالثة خاطبت الفرقة الثانية المنكرة، قالت لهم لماذا تنكرون عليهم، فالله عز وجل سوف يهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا. قال العلماء مهلكهم أي في الدنيا، أو معذبهم عذابا شديدا أي في الآخرة. قالوا معذرة معذرة قراءتان إلى ربكم لعل ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم يعني هذا اعتذار وتبرئة الذمة ذمتنا أمام الله أننا قد أنكرنا المنكر كما أمرنا ربنا، لأن الله أمر بالنهي عن المنكر. ولعلهم يتقون أي عسى أن يهتدي هؤلاء الذين يصيدون يوم السبت، عسى الله أن يهديهم نحاول معهم. وهذا يدل على أن النهي عن المنكر له غرضا، له يعني سببان يحملان المنكر عليه. الأول تبرئة ذمته أمام الله ورفعة منزلته عند الله فهو يعامل الله بهذا. الثاني إنه يعامل الناس عسى أن يكون سببا لهدايتهم وتركهم للمنكر وإقبالهم على المعروف. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما نسوا أي تركوه وأهملوه، طبعا ليس المقصود أنهم ذهلوا عنه لا، وإلا فالنسيان الأصل أنه لا يؤخذ به الإنسان، لكن المقصود أنهم أهملوه ونبذوه وراء ظهورهم ولم يهتموا به فانتهكوا محارم الله عز وجل. لما نسوا ما ذكروا به يعني هؤلاء ذكروهم بالله وقالوا لهم اتقوا الله الصيد في السبت حرام الله عز وجل سيعاقبكم، ما اهتموا بهم، فكان الجزاء ما هو أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهذا من فوائد النهي عن المنكر أن الله عز وجل ينجي صاحبه من العذاب، فأنجاهم الله عز وجل من العذاب، أنجى الذين ينهون عن السوء، والسوء هنا العمل السيء الذي كان يفعله أصحاب السبت. وأخذنا الذين ظلموا، أخذ الله عز وجل عاقب الذين ظلموا وكانوا يصطادون في السبت بعذاب بئيس، بئيس أي موجع شديد أليم، موجع شديد أليم. وفيها قراءات هذه كان بعذاب بئيس بعذاب بيس بعذاب بيئس، بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله بالتحايل على محارم الله والاصطياد يوم السبت. فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما تجبروا وطغوا عما نهاهم الله عز وجل عن فعله فانتهكوه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله عز وجل أمر أمرا كونيا أن يكونوا قردة خاسئين أي ذليلين صاغرين حقيرين، فكانوا كذلك. ثم ذكر الله عز وجل عن اليهود عموما الذين عصوا أمر الله عز وجل، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم أي على اليهود الذين عصوا أمر الله، لا يشترط، ليس المقصود على القردة هؤلاء لأن هؤلاء خلاص مسخوا، لكن عموما الأمة اليهودية التي عصت أمر الله وأغضبت الله عز وجل فهم المغضوب عليهم، جزاء ما هو ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يعني أن الله عز وجل يقسم، لأن ليبعثن هذا جواب قسم محذوف، يعني واذكروا حين تأذن وأعلم ربكم وقضى أنه سوف يبعث على اليهود من يسومهم أي من يكلفهم ويعني يتقصدهم بسوء العذاب والإهانة بالجزية والإذلال وغير ذلك، ومن ذلك ضرب الجزية عليهم كما أمر المسلمون، ومن ذلك عبر التاريخ يعني حتى مع النصارى مع غيرهم كثيرا ما اضطهدوا وسلط الله عليهم من يعذبهم جزاء وفاقا بفسقهم وإهانتهم واستهانتهم بأمر الله أهانهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا باليهود، كل من ترك أمر الله عز وجل وكذا فإنه له نصيب من الذل بحسبه. إن ربك لسريع. ثم بين الله عز وجل أن الناس ينبغي لهم أن يكونوا بين الخوف والرجاء. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه فربما عجل العقاب له في الدنيا، وإنه لغفور رحيم لمن تاب وأناب وترك ما كان فيه من الغي والضلال. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما معذرة معذرة، أكثر قرأوا معذرة وحفص معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبرئ ساحتنا يعني أمام الله حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك ولعلهم ينتفعون بالموعظة. لأنه لا يؤس من شخص ربما هداه الله عز وجل ولو بعد سنين، فيقلعون عما هم فيه من المعصية، فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالسبت يوم باعتدائهم يوم السبت بعذاب شديد. هذا معنى عذاب بئيس بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم عن المعصية. ونلاحظ هنا مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل لم يذكر مصير الفرقة الثالثة، فذكر الفرقة الناجية وهي الناهية، الناهية ناجية والمجرمة هالكة، وسكت عن الفرقة الثالثة وهي التي قالت لما تعظون قوما، فاختلف أهل العلم فيهم، فمنهم من قال أهلكوا لأنهم ما نهوا عن المنكر، ولكن الأكثر على أنهم نجوا. وقد ذكر عن ابن عباس أنه دخل عليه مولاه عكرمة فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال له: ما لك؟ فقال، يعني ابن عباس كان يرى أنهم أهلكوا لأنهم لم يذكروا في الناجين، فقال يعني يخشى أن يكون هو ترك أيضا المنكر في بعض النهي عن المنكر في بعض المواقف، فعكرمة كان يرى أنهم نجوا، قال: فما زلت أقول له وأبين له أنهم نجوا، حتى فلما اقتنع برأيه فرح كثيرا وأثابه جائزة على ذلك. فكثير من العلماء أو أكثرهم على أنهم لم يهلكوا على كل حال، ولكن السكوت عنهم مؤذن بشيء. كما قلنا، قيل إن محور هذه السورة الصراع بين أو المدافع بين الحق والباطل، وأنه ينبغي الإنسان أن لا يقف موقفا سلبيا في ذلك، بل أن يكون من أنصار الحق. فهؤلاء لما ما نهوا عن المنكر كالفرقة الأولى سكت الله عنه، وهذا كما ذكرنا في قصة أصحاب الأعراف، قيل لما يعني لم يحسموا موقفهم أرجأ الله أيضا حسم مصيرهم وتأخروا عن دخول الجنة، وإن كان دخل الجنة في النهاية، فهؤلاء أيضا سكت عنهم الله عز وجل ولم يبين مصيرهم، وإن كان أكثر علماء يقولون إنهم نجوا، والله أعلم. فقالوا: فلما تجاوزوا الحد، هذا من عتوا عما نهوا عنه في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم: أيها العصاة كونوا قردة أذلة، هذا معنى خاسئين، وقالوا: اخسأ أيها الكلب مثلا، وفلان خاسئ ذليل، فكانوا كما أردنا، وإنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول لكم فيكون. واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه: ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، حتى إلى الحروب العالمية الآن القريبة وكذا، يسلط الله عليهم بعض الناس حتى يكونون أحيانا ملحدين، يكونون كذا مثل الطاغية الألماني المشهور الذي تسلط عليهم أيما تسلط، وقبله من يعني من الرومان وغيرهم عبر التاريخ كثير يعني ممن اعتدوا على اليهود في وشردوهم، كما سيأتي في الآية التي بعدها أنهم كانوا مشردين في جميع الأرض. قال: وهذا فيه تحذير للأمة أن تسلك مثل سبيلهم أيضا. إن ربك أيها الرسول، ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. ثم قال الله عز وجل عن هذه الأمة أيضا أنه من عقوباتها: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فإنه ذكر لما ذكر سوء صنيع اليهود ويعني كثرة عصيانهم لأمره، ذكر أنهم ليسوا جميعا على درجة واحدة، فذكر أنه فرقهم في الأرض أمما وفرقهم شذر مذر جماعات، حتى قال العلماء لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه جماعة من اليهود، وهذا فيه ذل لهم لأنهم متفرقون فلا يقوى أمرهم. وحتى لما اجتمعوا اجتمعوا بمعونة من غيره، كما سيأتي إن شاء الله في سورة الإسراء الكلام على هذا إن شاء الله في صدرها. ثم أنصفهم الله عز وجل فقال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني أن الجماعة الذين كانوا مع موسى والعصور التي وليت ذلك ليس المعنى أنهم كلهم كانوا كذلك، بل منهم قوم كانوا قائمين بحقوق الله وحقوق عباده والله عز وجل اصطفاهم على العالمين، ومنهم دون ذلك يعني منهم من لم يكونوا صالحين قصروا دون ذلك درجات. وقيل منهم الصالحون أي المؤمنون، ومنهم دون ذلك أي من كفر بالأنبياء وختام وبخاتم إلى أن كفر إلى ذكر من خاتم كفر بخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجون، أي واختبرناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي بالمصائب لعلهم يرجعون، يعني صرفنا الأمور فيهم بين الشدة والرخاء عسى أن يرجعوا إلى أمر الله عز وجل، ليرجعوا لأمر الله عز وجل، ومع ذلك أكثرهم لم يرجعوا لا سيما الذين هم غير صالحين. ثم ذكر بعضا من هؤلاء فقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعد هؤلاء خلف، خلف يعني خلفت بعدهم جيل آخر. قال أهل العلم الغالب في عندنا خلف بالتحريك وخلف بالإسكان، قالوا الخلف غالبا ما يستعمل في المدح وربما استعمل في الذم، لكن الغالب عليه المدح، والغالب على كلمة خلف بالإسكان الذم كما في هذا الموضع، وربما استعمل في المدح لكن الغالب الذم على الخلف، والخلف المدح. فتقول إيش خير خلف لخير سلف، وأما خلف من الخلف معناها أنهم جيل رديء، فهؤلاء خلف أي جيل سيء جاءوا بعد الجيل الأجيال الأولى. ورثوا الكتاب يعني أخذوا هذا الكتاب عمن قبلهم، ولكنهم كانوا لا يعملون به بل كانوا من علماء السوء، وهذا الشطر من السورة نلاحظ أنه يتكلم عن علماء السوء كثيرا، كما في بني إسرائيل فإنهم عندهم علم ولم يعملوا به. ثم هذا أيضا تصريح، ثم سيأتي أيضا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى غير ذلك. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون هذا العرض الحقير عرض الدنيا، والعرض هو ما يأتي ويزول لأن الدنيا ليست ثابتة، تأتي لك ثم تنتقل عنك إلى غيرك، فهي عرض زائل حقير فان. يأخذون عرض هذا الأدنى والأحقر والقليل، هذا العرض الزائل، ويتركون من أجله الآخرة يعني. ويقولون مع ذلك يتمنون على الله الأماني، يقولون سيغفر لنا، يتألون على الله ويفترون على الله الكذب، يأكلون المال بالباطل والرشا والربا وما إلى ذلك، وهم علماء سوء يتأكلون الدنيا ويقولون على الله غير الحق، ومع ذلك يقولون الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا، وهم مع ذلك مصرون على معصيتهم، ولهذا قالوا إن يأتهم عرض مثله يأخذوا، يعني لا يقولون سيغفر لنا على سبيل أنهم تابوا وأنابوا، لا مستعدون كلما أتاهم عرض من الدنيا حقير مقابل يبيعون الدنيا بالدين هم مستعدون لذلك ومصرون عليه، ومع ذلك يزعمون أن الله سيغفر لهم. فلهذا وبخهم الله عز وجل بقوله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني كيف يقولون هذا وقد أخذ عليهم الميثاق في كتابهم التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الحق، لأن العلماء مأخوذ عليهم أن لا يقولوا الباطل للناس، لأن الناس لا يعلمون إلا بالعلماء، فالعلماء إذا انحرفوا يضلون ويضلون لأنهم يفترون على الله الكذب ويزينون للناس الباطل، فالله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، يعني حتى الكتمان أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموا الحق. والإنسان قال بعض العلماء قد يعذر أحيانا في بعض الأحوال في أن يسكت مثلا عن حق، لأنه يرى أنه إذا ذكر الآن ربما تحصل مفسد أكبر أو كذا، ولكن لا يعذر بأن يقول الباطل ويزينه إلا إكراها. طبعا الإكراه هذا يعني ينظر على حسب الحكم، لكن غير الإكراه فالأصل أن العالم لا بد أن يبين الحق ويقوله. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا وأن ييسر لنا، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. ودرسوا ما فيه، يعني وليس الحال أنهم جهال، بل هم علماء بما في الكتاب وقد درسوه وعلموا ما أخذه الله عليهم فيه، وهذا أعظم لذمهم لقيام الحجة عليهم وعظمها. والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني ولو كانوا يعلمون وكانوا يفقهون عن الله عز وجل علموا أن الدار الآخرة خير لهم من متاع الدنيا الزائل لو اتقوا الله عز وجل، ولزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، ولما آثروا الدنيا على الآخرة. وهذا لا بد، هذا علاج أصيل لمرض القلب يا إخوة. لا بد أن يكون الإنسان مؤثرا للآخرة على الدنيا. أول ما يؤثر الدنيا على الآخرة والدين تنتكس أحواله مع الله عز وجل، لأنه يبيع دين الله ويبيع المبادئ في أقل شيء يعرض له. إذا عرضت له حفنة من مال أو يعني شهوة أو أي متاع زائل أو منصب أو جاه، باع الدين من أجله، فنال بذلك السخط من الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم حتى قال علماء رأس الخطايا هو حب الدنيا، كما قال قائلهم رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. خير للذين يتقون من الدنيا أفلا تعقلون، وفي القراءة الأخرى أفلا يعقلون، يعني هل أفلا يعقلون عن الله عز وجل فيؤثرون الآخرة على الدنيا. ثم وبضدها تتبين الأشياء، بين أن في مقابل هؤلاء الفاسدين هناك صالحون مصلحون آخرون أثنى الله عليهم ورفع شأنهم ونوه بمنزلتهم، فقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون، هذا فعل مضارع ماضيه مسك، أي الذين يتمسكون بالكتاب ويقومون بما أمر الله فيه ويجتنبون ما نهى الله عنه فيه، وأقاموا الصلاة التي هي عمود الدين، حافظوا عليها وعلى أوقاتها وعلى خشوعها وعلى الأماكن والأزمان التي أمر الله بها خشية لله ورهبة له سبحانه. ما جزاء هؤلاء؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين، لا نضيع أجر من آمن وأصلح العمل، فجزاؤه محفوظ عند الله عز وجل. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. قال أصحاب التفسير وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون يعني دون الصالحين، ومنهم المسرفون على أنفسهم. المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يتوسع في المستحبات وكذا، بينما الصالحون السابقون هم الذين أعلى من ذلك، يأتون بالمستحبات ويسابقون في الخيرات. ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، الذين يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات. واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا، الأحسن لأجل أن يرجعوا عما هم فيه. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة، هذا تفسير خلف من بعدهم خلف، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء، هذا معنى عرض هذا الأدنى، رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتيهم متاع دنيوي زهيد آخر يعني يأخذونه مرة بعد مرة، يصرون على ذلك. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ ولم يكن ترقهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كانوا على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه ودرسوا ما فيه، فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يتمسكون بالكتاب، هذا تفسير يمسكون، ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها، سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. من فوائد الآيات إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يجب الحذر من عذاب الله فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قردة بسبب تمردهم. نعيم الدنيا مهما بدأ أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم كما قال عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أفضل وقال تعالى فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي في جانب الآخرة وبالنسبة للآخر. هذا لا بد أن يستقر في قلوبنا حتى تصلح أعمالنا، وإلا طالما نؤثر الدنيا على الآخرة كثيرا ما يستمر الانحراف في بعض الجوانب عندنا. أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر، عمود الدين هو الصلاة. ثم قال تعالى في آخر آية تتعلق ببني إسرائيل صريحا هنا في هذا السياق قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذ نتقنا يعني واذكر حين نتقنا الجبل فوقهم أي فوق بني إسرائيل الذين مع موسى، ونتقنا معناه اقتلعنا ورفعنا، اقتلعنا الجبل ورفعناه، وقد ذكر الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور. فالمعنى قال العلماء لما عرض عليهم الأخذ بالتوراة وما فيها من الأحكام رفضوا ذلك، قالوا لا لا نأخذها. وقيل إنهم قالوا اقرأ، قال لهم هذا الكتاب كتاب الله تأخذون بما فيه تلتزمون بما فيه، فقالوا اقرأه علينا فإن كان خفيفا أخذناه وإن كان ثقيلا فإننا لا نأخذه. فاقتلع الله عز وجل فوقهم الطور ورفعه فوقهم، فقال ألا ترون ما يقول الله عز وجل، وكذا معناه أنه غضب عليكم لا بد أن تقبلوا بالتوراة بجميع ما فيها. فسجدوا حتى قال العلماء فصار أحدهم يسجد وهو على جانب وجهه وهو ينظر بحاجبه الآخر إلى الجبل فوقه، وقبلوا التوراة فوضع عنه الجبل. وكان قالوا وصارت هذه سجدة اليهود إلى يومنا هذا، يسجدون هكذا على جانب الوجه يقولون هذه هي السجدة التي رفع بها عنا العذاب. وهذا يدل على تعنتهم وعدم قبولهم إلا من رحم الله لأحكام الله عز وجل. وقارن بينهم وبين الصحابة يتبين لك فضل هذه الأمة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أي كأنه شيء يظلهم من فوقهم، مثل ما السحاب وغيره يظل الإنسان من فوقه، ومنه قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، فكل ما أظلك من فوقك فهو ظلة، يعني اقتلع حتى صار مثل الأشياء التي تظلك من فوقك. وظنوا أنه واقع بهم يعني غلب على ظنهم، وقيل أيقنوا أنه سيسقط عليه. وقال الله عز وجل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه ولا تنسوه ولا تهملوه لعلكم تتقون، يعني أي لعلكم تحققون تقوى الله عز وجل وتجعلون بينكم وبين غضبه وقاية. قال أصحاب التفسير واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وأيقنوا أنه ساقط عليه، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا رجاء أن تتقوا الله إذا عميقمتم بذلك أي لأجل ذلك. ثم ذكر الله عز وجل الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم عموما، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال أهل العلم جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وإن كان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها فيه مقال لكن بمجموعه أحاديث كثيرة متعددة أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره بنيه الذراري كلهم أخرجهم كأمثال الذر، يعني كأشياء صغيرة جدا فيها بنو آدم كلهم أخرجوا، وأخذ الله عليهم الميثاق قال لهم ألست بربكم قالوا بلى. ومن آثار هذا الميثاق ما يجده الإنسان في فطرته أنه فطر الله عز وجل الناس على التوحيد، ولكن كان هناك ميثاق حقيقي قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وجعله الله عز وجل حجة عليهم. فإن قيل هم لا يتذكرونه الآن قيل نعم صحيح لو تذكروه لبطل التكليف، لكنه يكون حجة إضافية عليهم يوم القيامة، مثل الإنسان إذا كان فعل شيئا وقد نسيه فجيء له به شهد عليه الشهود بأنه فعله حتى لو ناس يؤاخذ به، وكما لو صور له مثلا فقال هذا هو أنت حتى لو كان ناسيا فإنه تقوم الحجة عليه به، ثم إنه قد يتذكره يوم القيامة. والله عز وجل لم يؤاخذ الناس على كل حال بمجرد هذا الميثاق، بل أرسل إليهم الرسل تذكرهم بما في فطرتهم من التوحيد. قال في الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تدعونها. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وأخذ عليهم الميثاق. ولهذا تجد ومعنى الفطر على التوحيد ليس معناه أنهم يعرفون التوحيد ولو لم يعني قال العلماء المعنى الأدق لهذا معناه أنه إذا عرض عليه التوحيد وإذا سلم من الموانع فإنه يميل إلى التوحيد أكثر من غيره، وهذا واقع. وإذا أردت الدليل القاطع على هذا فانظر قصص الذين أسلموا، عندك في الإنترنت كثير وناس أسلموا يجدون فطرتهم منسجمة جدا مع هذه مع هذا المبدأ، مبدأ الإله الواحد. الله عز وجل خلق الكون وهو يعبد، انتهى الأمر. أما لماذا نعبد معه بشرا؟ لماذا نعبد عيسى؟ أو لماذا نعبد أصنام مثلا؟ أو لماذا نعبد الشمس أو القمر أو غير وهي مخلوقات مثلنا؟ هذا شيء منافي للفطرة. أما لما نقول لا الخالق هو المعبود الوحيد وهؤلاء ونؤمن بالرسل جميعا وكل ما جاء من الله فنحن نطيعه، هذا ملائم للفطرة غاية الملائم. ولهذا كثير من الذين أسلموا قرأوا عن كثير من الأديان وما كانوا يجدون فيها ما يلبي رغبتهم، بعضهم كان نصارى وبعضهم كان ملحدا وبعضهم كان، وقد سمعنا نحن وغيرنا قصصا كثيرة من قصصهم ويمكنك أن تراجع شيئا من ذلك، فقصصهم فيها عبرة وفيها زيادة للإيمان وتجديد له، لأنك ربما لتعودك على الإسلام لا تشعر بقيمته كما يشعر به، يعني تشعر بقيمته لا شك لكن تشعر أكثر عندما ترى من كان فاقدا له وكيف أنه فرح غاية الفرح وتأثر غاية التأثر لما وجد هذا الدين الذي كانت فطرته تناديه به من قديم وهو ما يجده. أين أجد دينا يقول لي لا تعبد إلا الذي خلقك؟ لماذا أعبد شخصا إنسانا مثلي أو أقول لاهوت وناسوت في تحدافي شخص واحد أو أقول أو أعبد أصناما أو أعبد كذا أو ألحد فأرى أن الكون لا أدري من أين جاء وأنا لا أدري أنا من أين أتيت وإلى أين أنا ذاهب وما الهدف من وجودي؟ هذه ظلمات لا يعرف قدرها إلا من عايشها حقيقة ثم أنقذه الله منها. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. بعض العلماء قالوا هذا المقصود به الفطرة فقط، لكن الأظهر والله أعلم أنه مقصود به الميثاق الذي ورد في الأحاديث. وأما بعض الاختلافات فلا إشكال فيها، فربما يكون أخذ من كل شخص من ظهر أبيه مثلا كما هو الواقع في عند وجودهم في الخارج ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني أنت ربنا. بلى تأتي في جواب السؤال إذا كان منفيا، وهنا النفي في لست ليس حرف اسم فيه معنى النفي. ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا شهدنا بذلك. قيل انتهى كلامهم عند بلى وقالت الملائكة شهدنا، فيكون شهدنا من قول الملائكة. وقيل بل هو من قولهم، يعني قال بعضهم لبعض شهدنا وشهدنا شهد بعضهم على بعض وشهدوا على أنفسهم. أن تقولوا يوم القيامة، أي لأجل أن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني نقول نحن ما كنا نعرف أن التوحيد هو الحق، فالله عز وجل أخذ منهم الميثاق وفطرهم على ذلك، ويوم القيامة يكونوا حجة إن شاء الله عندما يكون إيش كأنهم يتذكرونه والله أعلم يوم القيامة. على كل حال فالفطرة موجودة، وكذلك البعثة الرسل وهي التي عليها المعول، يعني من كرم الله حتى الفطرة لم يؤاخذ الله الناس بها، لم يؤاخذ الله الناس بها بل بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، أهل النار كل واحد يعترف بذنبه، فسحقا أي بعدا وطردا لهم، فسحقا لأصحاب السعير. لأنهم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع الحجج النقلية وما جاءت به الرسل أو نعقل ونتفكر في الكون والفطرة و لدلنا على التوحيد، لكن الله من كرمه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا أو تقوم إليه الحجة، الحجة الرسالية. أو تقول بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا، يعني تحتجون بأنكم لستم أنتم الذين ابتدعتم الشرك، تقول نحن كنا تبعا لآبائنا فقط، ما ذنبنا؟ آباؤنا هم الذين سنوا لنا الشرك ونحن سرنا على ما سنوه لنا. هذا ليس بحجة، هذا ليس بحجة، فالله عز وجل قد فطركم وأخذ عليكم الميثاق وبعث عليكم الرسل ونصب لكم الأدلة والآيات الشرعية والكونية، وأنتم أعرضتم فقامت عليكم حجة الله ووجب عليكم الخلود والعياذ بالله. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بما فعل هؤلاء الذين فعلوا الفعل الباطل وسنوه لنا ونحن تبعناهم على ذلك. هذا لا يبرئ ساحتكم، لا يبرئ ساحتكم. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي وكذلك نبين لهم الآيات عسى أن يرجعوا إلى رشدهم ويتركوا هذا الباطل الذي ورثوه عن آبائهم الذين كانوا على الباطل. واذكر يا محمد إذ نعم قال واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه أن الله عز وجل يقول لرجل من أهل النار، أو يقول لبعض أهل النار، هل لو كان لك ما على الأرض هل كنت مفتديا به؟ قال نعم. قال كذبت، قد أخذت منك وأنت في ظهر آدم أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، أو قد أمرتك بأهون من ذلك أخذت عليك وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، وهذا في الصحيحين. أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعلوا آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك. المبطلون لا يظهر أن هذا هو معناه، بل المبطلون معناها يعني أنهم يفعلون الأفعال الباطلة والله أعلم. الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا، هذا ليس حجة ولا يكون مبرئا لساحتهم، كما قال تعالى في ذمهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إلى أن قال فهم على آثارهم يهرعون، يذمهم على هذا. وقال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يذمهم أن يتبعوهم في باطلهم. وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة فيها عبرة عظيمة، وهي قصة تدل على سوء عاقبة علماء السوء، وهو أن رجلا من قيل هو من بني إسرائيل وقيل من غيره كان عالما، آتاه الله عز وجل العلم بآيات الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يرعى حق هذا العلم وأغوي بالدنيا، أغووه وفتنوه بالدنيا ففتن والعياذ بالله، وآثر الدنيا على الآخرة، فكان جزاؤه أن أهانه الله عز وجل وأذله. ويقال هذا رجل اسمه بلعام بن باعوراء، وقيل كان من بني إسرائيل، وقيل كان رجلا صالحا من غيره من الكنعانيين وغيرهم، وطلب منه أن يدعو على موسى، فقال في البداية كيف أدعو على مرسل وكذا، فما زالوا يغونه بالدنيا ويغرونه بها حتى استجاب وقال استخير الله عز وجل، فاستخار فنهي، ثم قالوا له عد مرة أخرى فعاد فلم ينهى، فقالوا له خلاص إذن الله عز وجل يريد منك أن تدعو عليه، وأغووه بالدنيا، فأخذ يحاول أن يدعو، فإذا قيل إنه صار من غير اختيار منه يدعو له لموسى ويدعو على أعدائه، وقيل اندلق لسانه وخرج، فأصبح يعني خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقيل إنه بعد ذلك لما عرف أنه هالك أصبح يقترح عليهم الخطط في إفساد بني إسرائيل وإغوائهم بالنساء والزنا وما إلى ذلك، لأنهم كانوا أعداء لبني إسرائيل إلى غير ذلك. ولكن محل العبرة فيه أنه آثر الدنيا لما أغروه بالمال وبالجاه وبغير ذلك، مال إلى الدنيا وركن وترك وأثرها على الآخرة، فأذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا تحذير لنا من إيثار الدنيا على الآخرة، لا سيما يعني من كان عنده يعلم الحق ثم يؤثر الباطل عليه لأجل الدنيا، وما أكثر ما يقع الناس في ذلك والعياذ بالله، لأن النفس تميل إلى الدنيا والعياذ بالله. قال واتل عليهم وما منا إلا، لكن على الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يفزع إليه، أن يطهر قلبه وأن يعصمه من هذه القاذورات وما إلى ذلك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم يا محمد الخبر العظيم لهذا الرجل الذي آتيناه آياتنا والعلم بنا، وقيل إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، فانسلخ منها أي فانسل منها وخرج منها، فأتبعه الشيطان. قال العلماء أتبعه أي جعله من أتباعه، وقيل في القراءة الأخرى فاتبعه الشيطان، يعني أنه اتبعه وما زال يوسوس له ويغويه حتى انحرف والعياذ بالله كما قال هنا فكان من الغاوي. الغي والضلال متقاربان، لكن قال أهل العلم إذا اجتمعا يعني الفرق الدقيق بينهما أن الضلال في العلم والغواية في العمل، كما قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، فالغواية معناها أن يضل على علم وعلى عمد، ولهذا هذا عالم سوء فقال فكان من الغاوي. وأما الضلال فهو يعني في الغالب يطلق على من كان لا يعرف الحق أصلا، مثل النصارى وغيرهم بعضهم قد لا يتبين لهم، يعبدون الله على جهل، يظنون أنهم على شيء يرضي الله وهم لا يعلمون، فهؤلاء ضلال. واليهود غاوون لأنهم كثير منهم يعرفون الحق، يعني من كان منهم خاصة علماؤهم وكذا بعضهم يعلمون الحق ويتعمدون مخالفته، مثل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا لرفعناه بآياتنا لو عمل بها واتقى الله عز وجل وكذا، لكنه مال إلى الدنيا والعياذ بالله، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال أخلد يعني مال وركن إلى الشهوات وإلى الملذات وآثر الدنيا على الآخرة، واتبع هواه الباطل وشهوة نفسه، فماذا كانت عاقبته؟ كانت عاقبته أذل عاقبة وأخسأ مآل والعياذ بالله. ولهذا قال فمثله كمثل الكلب، شبهه بأخس الحيوانات، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث، واللهث هو إخراج اللسان وحركة الأعضاء وتزيد مع التعب والعطش، تجد الإنسان يعمل مثلا يخرج لسانه ويتنفس بقوة ويتحرك أعضاؤه، وهذا يحصل مع التعب ومع العطش، لكن الكلب من بين الحيوانات دائما يلهث، سواء كان في تعب أو في غير تعب، في حملت عليه. قال فشبهه بالكلب، إن تحمل عليه يعني إن تطرده وتجري مثلا وراءه وكذا يلهث، أو تتركه في راحة أيضا يلهث، فهو يلهث دائما، فشبهه به لأنه سواء جاءه العلم، إذا كان جاهلا فهو ضال، وإذا جاءه العلم أيضا ضال، لأنه يؤثر الدنيا والعياذ بالله. وهذا مثال كثير من علماء السوء، حتى من بعض العلماء الذين يعني ظاهرهم العلم وكذا، وهم يزينون للناس الباطل للأسف الشديد، ونشاهدهم في بعض يعني وسائل الإعلام وغيرها، فهم كل ما يهمهم هو الدنيا والمتابعون وثناء الناس عليهم أن يعني يرفعوهم وأن يشتهروا، وأن هذا لا ينبغي أن يكون مقصد طالب العلم وعالم الآخرة والعلماء بالله الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه ويعرفون أنهم مسؤولون عن كل كلمة يقولونها. والمسلم عموما لا بد أن يكون مؤثرا للآخرة على الدنيا، وإلا ضاع دينه. فاقصص نعم، قال ذلك مثل، هذا المثل السيء هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، هذا مثل من كذب بآيات الله لدنيا أو غيرها، فاقصص عليهم أيها الرسول القصص لعلهم يتفكرون في هذه القصص فينزجرون ويأخذون منها العبرة، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني بئس المثل، مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله وفي النهاية لا يظلمون إلا أنفسهم، وأما الله فإنه لا يتضرر بمعصيتهم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم بين الله عز وجل أن الهداية والضلال بيده سبحانه على ما تقتضيه حكمته، فيهدي من كان شاكرا منكسر القلب يعني تقتضي حكمة الله هدايته، ويضل خبيث القلب المتكبر على الله عز وجل أو المؤثر للضلال أو غير ذلك على حسب ما تقتضي حكمته جل وعلا. وهؤلاء هم الذين خسروا الخسارة الأبدية وهلكوا الهلاك السرمدي. قال أصحاب التفسير: وقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان، هذا معنى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وصار قرينا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حينما ليل شوات الدنيا مؤثرا دنيا على آخرته، واتبع ما تهواه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك رابط يعني جالسا في مكان واحد. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص أيها الرسول القصص عليهم، وجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا، هذا معنى بآياتنا، ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. من يوفقه الله للهداية إلى صراط المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك والخسران المبين. من فوائد الآيات: المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نبذ لها. ولهذا قال إيش؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، إذن العمل هو الشاهد. أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها مثل تعليم الأهل والآباء والتقليد فأبواه يهودانه أو ينصران، أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها إذا لم تفسد فطرته. في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم. في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزارق الضلال، لأن من يهدي الله فهو الإش المهتد. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يخبر الله عز وجل أن أكثر من خلق، أن كثيرا ممن خلق من الجن والإنس وهم المكلفون، لأن التكليف لا يكون إلا الجن والإنس، أن كثيرا منهم، وهذا يشعر بأن أكثرهم، وقد دل الحديث على هذا من كل 1999 مع طبعا مع يأجوج ومأجوج الذين هم أمة ضخمة يعني جدا، أنه ذرأهم الله عز وجل ليكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لأنهم أصروا آثروا الباطلة واختاروه وآثروه، فكانت نتيجتهم أنهم إلى جهنم بئس المصير. ذرأنا يعني خلقنا ونشرنا. لهم قلوب، هم لهم حواس لكنهم لم يعملوها ولم يتفكروا بقلوبهم، لهم قلوب لم يستفيدوا منها ولم يفقهوا بها عن الله، ولهم أعين لكنهم لم ينظروا بها إلى آيات الله، ولهم آذان لكنهم لم يسمعوا بها آيات الله ويتفكروا فيها آيات الله المتلوة التي جاءتهم بها الرسل. أولئك كالأنعام، في أنهم لا يستفيدون بحواسهم ولا يستعملون تمييزهم وعقلهم الذي أعطاهم الله عز وجل، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام غير مكلفة، هذا هو الذي تحسنه وهي تسبح بأمر الله بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحهم، وأيضا هي موحدة وهي غير مكلفة. وأما هؤلاء فكانوا عندهم الآلات التي يهتدون بها فضلوا وخسروا أنفسهم والعياذ بالله. أولئك هم الغافلون، هذا هو السبب أنهم غفلوا عن آيات الله عز وجل وآثروا الحياة الدنيا ولم يهتموا بأمر الدين، فكانت النتيجة أنهم دخلوا جهنم وخلدوا فيها والعياذ بالله. ولله الأسماء الحسنى، وهذا يبين أن الإنسان لا بد أن يجعل قضيته الأولى هي رضوان الله سبحانه وتعالى ويعيش حياته على ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله عز وجل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته، والحسنى أفعل تفضيل من الحسن، ولم يقل لله الأسماء الحسنة فحسب، بل الحسنى يعني أحسن الأسماء قاطبة، فادعوه بها، يعني الله عز وجل يأمرنا أن نعبده وندعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة. فندعو بالأسماء المناسبة لدعائنا، فنقول يا رزاق ارزقني، يا مثلا قوي انصرني، يا عليم مثلا علمني، يا منان من علي مثلا، وهكذا يا قهار اقهر أعداءنا، على حسب. ولا ينبغي أن تدعو باسم لا باسم لا يناسب دعائك، فلا يصلح مثلا أن تقول يا شديد العقاب ارحمني مثلا، لا، وإنما تقول ارحمني يا غفور يا رحيم يا رؤوف إلى غير ذلك، تختار أسماء مناسبة. وأيضا بعض العلم قال أي نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فنتعلم هذه الأسماء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين لله تسعة، إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا سبيل إلى الجنة، وهو من أعظم أسباب قوة الإيمان، ومن أعظم أسباب ازدياد محبة الله وتعظيمه وخشيته في القلب، أن يتعرف الإنسان على أسماء الله وصفاته ومقتضاها في الكون وآثارها في الكون، فتتفكر مثلا في صفة العلم، في صفة الحلم، في صفة الحكمة، في صفة الحكم وأنه إلى الله عز وجل وحده، في صفة القهر مثلا، في صفة العلو، في صفة العظمة، في صفة المجد، في صفة الشكر، لأن الله عز وجل شكور وشاكر مثلا، وفي صفة الرحمة مثلا، في صفة الرأفة، في صفة الهيمنة مثلا، في صفة الجبر، فهو الجبار سبحانه وتعالى يجبر القلوب، وأيضا هو الجبار يمضي ما أراد، وأنه ولا يراد لقضائه ولا معقب لحكمه إلى غير ذلك. هذا مما يزيد الإيمان جدا ويعظم به ويشتد به تعظيم الله في القلب، حتى ينصبغ بتعظيم الله عز وجل وإجلاله ومحبته والشوق إليه، فينبغي لنا أن نهتم بذلك أي اهتمام. والله عز وجل أمرنا فقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد يعني ذروا الذين يلحدون في أسماء الله، الإلحاد هو من الميل، اللحد واللحد وألحد بمعنى مال وانحرف، فهؤلاء ينحرفون في أسماء الله، ومنه اللحد في القبر لأنه منحرف عن وسط القبر ليس مثل الشق مثلا. والإلحاد في أسماء الله له صور متعددة، منها أن يسموا بعض آلهتهم بأسماء مأخوذة من أسماء الله، كمنام، كما قيل في أنهم سموا مناه فهي تشبه اسمه المنان، والعزة تشبه اسمه العزيز، واللات تشبه اسمه الله، وهكذا. وقيل ينحرفون في أسماء عما ينبغي فيها ويميلون بها عما ينبغي فيها، ومن ذلك ما قيل في سبب نزولها إن أبا جهل أو غيره من المشركين سمعوا بعض المسلمين يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن مثلا ويدعو بأكثر من اسم من أسمائه، فقال محمد يدعون إلى إله واحد وهم يدعون آلهة متعددة، قال يدعوننا إلى إله واحد وهم يدعون، فالله عز وجل قال ذروهم يعني اتركوهم ولا تعبأوا بهم سيجزون ما كانوا يعملون، سيعاقبون بأعمالهم هذا وإلحادهم في أسماء الله وصفاته. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني هذه كلها أسماء لإله واحد جل وعلا. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أن الخلق وإن كان أكثرهم إلى جهنم، لكن هناك أثنى الله عز وجل على طائفة اهتمت بمراد الله عز وجل وتطلبت رضوان الله تعالى وآثرت الآخرة على الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وممن هذه من يعني من تبعيضية، بعض من خلقنا أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أنهم يستقيمون على الحق ولا يميلون عنه ويعملون به ولا يجورون عن الحق ولا يميلون عنه. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أما الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى فإنه سيستدرجهم درجة بعد درجة، سوف ينعم عليهم حتى ويملي لهم حتى يزدادوا إثما ويكون مصيرهم إلى العذاب، وهذا من مكر الله بهم لأنهم يمكرون بدين الله وأوليائه، فعاقبهم الله عز وجل بهذا، وقد سبق ذكر الاستدراج. سنستدرجهم، يعني درجة نأخذهم درجة شيئا فشيئا من حيث لا يشعرون حتى يستمروا على باطنهم، من حيث لا يعلمون ولا يشعرون، وأملي لهم أي وأبسط لهم وأمد لهم في العمر وغيره، إن كيدي متين، هذا من كيد الله بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمرهم رويدا. إن كيدي متين أي شديد، والكيد قريب من المكر. قال أصحاب التفسير: ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها، أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر، ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون، وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيرها بها. كل هذه صور من صور الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى بها غير الله أو أن تفسر بتفاسير منحرفة أو غير ذلك. قال: سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون. والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال، ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة، يعني فجأة، وأؤخر عنهم العقوبة، هذا معنى أملي لهم، حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب، لأنهم يزيدون إثما كل مرة يزدادون من الأعمال السيئة، يزدادون وإثمهم يزيد فعقابهم يشتد. إن كيدي قوي، يعني متين، هذا تفسير متين، فأظهر لهم الإحسان وأعيد بهم الخذلان. ثم ندب الله عز وجل، أمر وجه الناس إلى أن يتفكروا ولا يمضوا هكذا على غفلتهم هؤلاء الكفار. قال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكر هؤلاء الكفار من قريش وغيرهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ما بصاحبهم من جنة، أي ليس في محمد صلى الله عليه وسلم صاحبهم هو محمد، والمقصود بالصحب المصاحبة تطلق لأدنى ملابسة، فمثلا قد يكون رجلا عدوا لك وأقول لك انظر إلى صاحبنا، يعني انظر إلى الذي نتربص به أو الذي نراقبه، ليس المقصود صاحب معناه صديق، لا، يعني صاحبهم معناها هذا الذي يتربصون به والذي بينه وبينهم ما بينه، يعني الملابسة، وهذا معروف، أقول انظر إلى صاحبنا، ها صاحبنا جاء، وأنا لا أقصد أنه صديقنا بل قد يكون عدوا لنا، لكن المقصود هذا الذي ننتظره ونراعي أمره ونترقبه هكذا. فإذا ما بصاحبهم من جنة، جنة يعني جنون، يعني ليس صاحبهم، ليس محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما يزعمون. إن هو إلا، إن إذا جاءت بعدها إلا معناها أنها نافية بمعنى ما، يعني ليس هو إلا نذيرا مبينا لهم، ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله نذارة واضحة بينة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن. يعني لو نظروا في آيات الله المنظورة لصدقت آيات الله المسطورة، ولو نظروا في آيات الله الكونية لصدقت آياته الشرعية التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلو نظروا في ملكوت السماوات والأرض، وملكوت صيغة يعني وزن يدل على السعة والعظمة في ملك الله عز وجل من المخلوقات السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وما خلق الله من شيء، يعني كل ما خلق الله عز وجل لو نظروا فيه لعلموا أنه يدعوهم إلى التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأن عسى أولم يتفكروا أيضا وينظر، طبعا النظر هنا نظر بصيرة، يعني نظر اعتبار ليس نظر العين فقط، هم يرونها بعينهم لكن المقصود أن ينظروا نظر تأمل. وأيضا أولم يتأملوا في أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ووقت موتهم فيفوت أوان الاستدراك، عليهم أن يبادروا في بالتفكر وبالتأمل وبالإيمان قبل أن يأتيهم أجلهم فيفوت وقت الاستدراك. فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده، قيل أي بعد القرآن وبعد محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث العظيم الذي لو نزل على جبل لتصدع من هوله وهول ما فيه من عظمة صفات الله عز وجل وغير ذلك، وما فيه من القصص وما فيه من ذكر القيامة، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأي شيء بعده يؤمنون؟ أعظم كتاب طرق الأرض والتاريخ والبشرية. وقيل بعده أي بعد أجله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني هل ينتظرون إلا أن يموتوا؟ وإذا ماتوا كيف يؤمنون بعده؟ فقد انقطعت مهلتهم. يعني هل فبأي حديث بعد أجلهم يؤمنون إذا ماتوا؟ ومن يضلل الله فلا هادي، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا ذم لهم، معناه أنهم أضلهم الله عز وجل لإيثارهم الباطلة ولما تقتضي حكمته جل وعلا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يهديهم بعد الله عز وجل. ولذلك قال من يضلل الله فلا هادي له، رغم وجود الآيات الكونية والشرعية والبراهين والحجج، ويذرهم في طغيان، أي ويتركهم في طغيانهم أي في تجاوزهم للحد، يعمهون أي يترددون ويتحيرون، يذرهم حائرين في تجاوزهم لحدود الله عز وجل وكفرهم وضلالهم. قال أصحاب التفسير وممن نعم أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا. أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظروا في آجالين التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟ من يخذله الله عن الهداية، من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله عن الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم يذرهم الله في ضلالهم طغيانهم وكفرهم يتحيرون، هذا معنى يعمهون. فيعمهون العمه مختلف عن العمى، فالعمه بمعنى التردد والتحير بالهاء تعمه عميها يعمه عمها، وكفرهم يتحيرون أي لا يهتدون إلى شيء. فطبعا كالعادة التعنت يسألونه عن الساعة، يقولون إن كنت صادقا في أن هناك جزاء وحسابا فمتى هو؟ وهذه حجة باحظة باطلة، لأن لا علاقة بين اليقين بمجيء الشيء وبين معرفة وقته. ألا ترى أن الناس كلهم يعرفون أنهم سيموتون ولا يعرفون موعد موتهم؟ كل الناس يعني لو قلت له هل ستموت يقول طبعا، يقول طيب متى ستموت؟ لا أدري. هل كوننا لا ندري بزمن الموت يقبح في أن الموت آت؟ لا طبعا، لا يقول هذا إلا مجنون. كذلك القيام هي آتي، أما معرفة موعدها فقد استأثر الله عز وجل بها ببه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الكفار يا محمد عن يا رسول الله عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان أي متى، أيان للسؤال عن الزمان المستقبل، أيان مرساها أي متى محطها ومثبتها، يعني متى تثبت وتقع ومتى يوقعها الله عز وجل ومتى تحصل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال لهم، أمره أن يجيبهم بأن إنما في اللغة الحصر، إنما علمها عند ربي، يعني اختص الله عز وجل بعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها عند مجيئها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم وقتها وهو الذي يأتي بها في وقتها. ثقلت في السماوات والأرض، قيل ثقلت أي ثقل علمها، يعني فهي خفيت على أهل السماوات والأرض فثقلت عليه. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها في الموطأ وغيره أن الدواب كلها يوم الجمعة تكون مصيخة حذرا أن تكون الساعة، لأنهم يعلمون أنها في يوم الجمعة لكن لا يدرون أي جمعة. وقيل ثقلت أي عظمت عند مجيئها في السماوات والأرض، في السماوات تتشقق والأرض أيضا تزلزل والتغييرات الكونية تعم الكون لهول هذا اليوم العظيم، وحتى أهل السماوات والأرض تشق عليهم إذا أتت بأهوالها وما فيها من أمور العظام، ولهذا سمى الله عز وجل الطامة الكبرى وسمى الصاع وإلى آخره. لا تأتيكم إلا بغتة، أي لا تأتيكم إلا على حين فجأة، لا أحد يعلم بمجيئها إلا الله عز وجل، تأتيكم مباغتة مفاجئة. يسألونك كأن، أما الله عز وجل فهو لا يفاجئ شيء، مقصود بالنسبة للمخلوقين، إذا قال لا تأتيكم ضمير يرجع إلى الناس. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني ما لهم يسألونك كأنك أنت حفي بعلم الساعة، علم وقت الساعة، والحفي معناه أنك ملحف في السؤال عنها، مكثر مهتم بها، متوجه عنايتك موجه عنايتك إلى معرفتها ودائم السؤال عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لا يسأل عنها لأنه يعلم أنه اختص بعلمها. يعني كأنك أنت ليس لك هم إلا معرفة الساعة فحرصت عليه إلى أن عرفتها ولذلك هم يسألونك عنه، وهذا ليس كذلك بل هو اختص الله به. قل إنما علمها عند الله، كرر مرة أخرى إنما علمها أي علم مجيئها عند الله وحده، لأن إنما من أدوات الحصر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم عنها أو غيره أو يحاولون حسابها أو توقعها، وفي الحقيقة أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها، هذا مرساها. قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله خفي أمر ظهورها، هذا معنى ثقلت فسروها بهذا، على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فجأة، هذا معنى بغتة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، هذا معنى حفي عنها. وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك، قل لهم يا محمد إنما علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. من فوائد الآيات خلق الله للبشر آلات، خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم والقلوب والأعين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار. الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، مثل اللهم تب علي يا تواب. التفكر في عظمة الله في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره لأنه منفرد بالصنع. ثم بين لهم أنه عبد مملوك، أمره أن يبين لهم أنه عبد مملوك لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني أنا لا أملك، قل لهم يا محمد أخبرهم أنك لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك لا نفعا تجلبه ولا ضرا تدفعه ولا تستعن تضر أحدا إلا ما شاء الله عز وجل، كونه مثلك في ذلك مثل غيرك. ولكنه طبعا دعاءه أرجى الأدعية، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني سوء. والدليل على أني لا أعلم الغيب أنه يفوتني شيء من الخير ويمسني شيء من الشر، ولو كنت أعلم الغيب، ولو طبعا تأتي للشيء الذي غير حاصل، يعني مثلا تقول لو أتيتني أكرمتك معناه أنك لم تأتي، فقال لو كنت أنا أعلم الغيب لا استكثرت من خصال الخير وجمعت كل الخيرات ولم يصبني أي شر من الشرور لأنني أعلم الغيب فأتقيه، وهذا غير حاصل طبعا. وهذا بالدليل على أن الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الرسل فضلا عن غيره من الأولياء أو كذا. فمن زعم أن الأولياء يعلمون الغيب فقد ناقض كتاب الله، وادعاء علم غير الله على الغيب هو نوع من الكفر، وإن كان صاحبه قد يكون معذورا بجهله أو شبهة أنه يزعم أن هذه كرامة أو مكاشفة، لكن هذا باطل في الحقيقة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني لست أنا عالما للغيب، ولست أنا عالما بالساعة، ولست أنا قادرا على نفع الناس وضرهم، أنا لست إلا نذيرا أنذر الناس عن معصية الله وأبشرهم بطاعة الله، بشير لقوم يؤمنون. يعني من يؤمن بي فإنني أنذره فيصدقني فيما أنذرته به، وأبشره فيصدقني، أو نذير للناس كلهم وبشير للمؤمنين خاصة، وبشرهم بأن الله عز وجل لهم قدم صدق عند الله عز وجل. قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، إنما ذلك إلى الله، الأمر كله بيد الله، هذا هو دين الإسلام وليس عند الأولياء ولا الأنبياء ولا غير ذلك، هذه اعتقادات وثنية لا أصل لها في دين الإسلام. ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه، لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم، هذا معنى النذير، وأبشر بثوابه الكريم قوم يؤمنون بأني رسول الله بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به. ثم ذكر قصة حصلت على آدم وحواء على المشهور، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المشهور ولا أنفسهم ينصرون. المشهور أن هذه القصة قصة حصلت لآدم وحواء عليهما السلام، وهو أن إبليس أن الله عز وجل خلق آدم وخلق من ضلعه حواء ليسكن إليها ويأنس بها، فلما نزلا من الجنة كما تقدم تغشاها أي جامعها، فحملت حملا خفيفا في بداية حملها كان خفيفا فمرت به واستمرت، فلما أثقلت فلما يعني ظهر الحمل على حواء وما إلى ذلك خافت، طبعا هي ما تعرف ما هذا الحمل، فجاء إبليس فاستغل الفرصة وخوفها وقال لها ما ربما يكون في بطنك حيوان فيشق بطنك، ربما فيه حيوان له قرنان أطيعيني كذا افعلي ما أقول لك وكذا، فعصياه. وقيل إنهما ولد لهما غلام فسمياه عبد الله فمات، وقيل إن الله عز وجل سلط إبليس عليه ابتلاء لهما فمات، ثم جاء غلام آخر فأيضا تسلط عليه فمات، وكان يغريهما يقول لهما سمياه عبد الحارث، والحارث اسم من أسماء إبليس، يعني يقولون يقول عبداه لي وأنا سأحافظ لكما عليه، فعصياه مرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة قالوا أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فكان هذا شركا في الطاعة فقط في التسمية وليس شركا في العبادة، يعني لأن الأنبياء لا يشركون في العبادة، ولكن أدركهما خوف الولد فحصل منهما شيء من الطاعة لإبليس. هذه القصة يعني ذكرت والله أعلم بصحتها، وقد وردت عن جماعة من الصحابة، وأما في الأحاديث المرفوعة فقيل إنها لا تثبت، ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح في هذه القصة، ولهذا بعض العلماء قالوا بل هذه الآيات لا تتكلم عن آدم وحواء إلا في مبدئها، وقيل بل وفي نهايتها تتكلم عن جنس المشركين عموما، وقيل بل هي من أولها في المشركين عموما. طيب ننظر كيف تفسير آيات. هو الذي خلقكم، الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة، على قول بأنه آدم وحواء يكون هكذا التفسير، من نفس واحدة وآدم، وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها ويأنس بها، فلما بعد نزولهما من الجنة تغشاها وجامعها حملت حملا خفيفا، يعني كانت في أول أمرها لا تشعر بثقل الحمل كما هو عادة النساء، فمرت به أي فاستمرت به ولم يكن هناك إشكال، فلما أثقلت وزاد الحمل وكبر وثقل خافه، فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أن لئن آتيتنا إنسانا سويا سليما لنكونن من الشاكرين لك على نعمتك. فلما آتاهما صالحا، كثير من العلماء يقولون لا زال الكلام في آدم وحواء، جعلا له شركاء فيما آتاهما كما تقدم، وفي القراءة الأخرى جعلا له شركا فيما آتاهما، قيل في التسمية وفي الطاعة فقط ولم يكن شركا في العبادة، ليس شركا أكبر. فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، وبعض العلماء قالوا لا، من هنا انفصل السياق وصار في ذرية آدم من المشركين، فلما آتاهما صالحا يعني الزوجان المشركان يدعوان الله، تعرفون أن العرب كانوا يؤمنون بالله ولكن يدعون الأصنام على جهة التوسل إلى الله، فيدعون الله أن يؤتيهما صالحا، فلما يؤتيهما صالحا يعبدانه للأصنام ويرجعون يجعلون الولد مشركا يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يعني يجعلان يعبد الأوثان معهما، فلا يشكرون نعمة الله عليه، ولهذا أنكر عليهم فقال فتعالى الله عما يشركون، يعني نزه نفسه عما يشركونه به، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يشركون آلهة لا تخلق شيئا بل هم أنفسهم مخلوقون، هذه الآلهة نفسها مخلوقة، بل وقد يكون العابد هو الذي نحتها بيده، أي عقل هذا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا يستطيعون إذا دعوهم لا يستطيعون أن ينصروهم بل ولا ينصرون أنفسهم حتى، بل هم الذين يحتاجون إلى نصرهم، يعني الأصنام هم يحتاجون هي التي تحتاج من يدافع عنها، لو اعتدى عليها أحد أو حتى حيوان ما تستطيع أن تدفع عن نفسك حتى ينصرها عابدوها، فما هو الإله هذا الذي هو يحتاج إلى عابده؟ المفروض العابد هو الذي يستفيد من، يعني هو الذي يدعو الإله لينفعه ليس العكس. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لكنهم ارتكسوا في الضلالة، فإن دعوتموهم إلى الهدى والتوحيد لا يتبعوكم، ولا يعني يهتدوا. سواء عليكم هل دعوتموهم أو سكتتم عنهم فلم تدعوهم، واحد لأنهم لا يستجيبون دائما مصرون على كفرهم. ثم نبههم الله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء المخلوقون الذين تدعونهم هم مخلوقات من مخلوقات الله مثلكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوهم وانظروا هل يستطيعون أن يستجيبوا الدعاء، طبعا لا يستجيب الدعاء إلا الله عز وجل، ما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا يدخل فيه الأولياء والصالحون والأنبياء والجن والإنس والملائكة والشجر والحجر والنجوم والكواكب، كلها مخلوقات لا تستطيع لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. المنفرد بالإعطاء والمنع هو الله جل جلاله. ألهم أرجل يمشون بها؟ يقول أنتم أكمل من هذه الأصنام. وهذا أيضا ينطبق على من يدعون الموتى. الميت لو إنسان نبش قبره ما يستطيع أن يمنعه، فكيف يقولون يتحكم في الكون ويعطي ويمنع ومطر ما يملك شيء. لو حفر قبره ما استطاع أن يمنع شخصا أن يسرق كفنه، كيف تقول إنه أنت غسلت أو صليت عليه؟ كذلك هذا، ألهم أرجل يمشون بها؟ أنتم أكمل منه، أنتم لكم أرجل وهم ليسوا لهم أرجل يمشون بها. أرجل هكذا صلبة فقط لا يمشون ولا يتحركون. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أنتم لكم أيدي تبطشون بها وهم ليس لهم أيدي، يعني تتناولون بها الأشياء وتفعلون وهم لا يتحركون. أنتم لكم أعين تبصرون بها وهم لا يبصرون. أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أنتم عندكم آذان تسمعون بها وهؤلاء الأصنام لا يسمعون شيئا. قل ادعوا شركاءكم، ثم فاصلهم وجاهرهم بالتحدي، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ادعوا من شئتم من دون الله ليضرني فلا ولا تنظرون، يعني لا تعطوني مهلة، أنا لا أريد منكم مهلة، افعلوا ما شئتم، كيدوني بما شئتم وامكروا بما شئتم. لماذا؟ إن وليي الله، أنتم أولياءكم الطاغوت والأصنام والشيطان، أنا وليي الله الذي نزل الكتاب من فوق سبع سماوات وهو يتولى الصالحين بحمايته وحفظه ورعايته، فلن يضيعني وقد أعزني برسالته. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، يعني والذين تدعون من دونه من الآلهة الباطلة لا يستطيعون نصركم ولا حتى ينصرون أنفسهم، فكيف يضرونني؟ وإن تدعوهم إلى الهدى، وهذه الآلهة لو دعوتها إلى هدى لا يسمعوا لأنهم أصلا لا سمع عندهم ولا بصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني تراهم كأن الأصنام يصنعون لها أعين كأنها تنظر إليك وهي في الحقيقة لا تبصرك ولا تنظر إليك. وقيل هذه الآلهة، هذا المشهور أن هذه الآية في الآلهة والأولى الآية الأولى في المشركين، وقيل الآية الثانية هذه في المشركين أيضا، يعني وإن تدعوهم تدعو المشركين إلى الهدى لا يسمعوكم، يعني هم يسمعون الكلام لكن لا ينفذوا إلى قلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم لكنهم لا يبصرون ببصائرهم ولا ينفذ الكلام إلى سويداء قلوبهم، وإنما يسمعون كالأنعام فقط لا ينتفعون بالكلام ولا يدخل إلى عقولهم وقلوبهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما سهل من أخلاق الناس ودع عنك سوى ذلك. وقيل خذ العفو من أموال الناس، يعني ما تيسر، وهذا قبل فرض الزكاة، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني وأمر بما عرف حسنه في العقول والفطر والشرع ومن مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وأعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليك ويعتدون عليك، اصفح عنهم ولا تجيبهم السيئة بالسيئة، وإذا استفزك الشيطان لتفعل ذلك فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا أراد منك الشيطان استفزك لترد عليهم فاستعذ بي، فإني سميع لدعائك عليم بك وبالشيطان فأعيدك من شره. وهذا كل من غضب عليه أن يستعيذ بالشيطان بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لما رأى رجلا غضبان قد امتلأ غضبا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن عادة المتقين هكذا أنهم يلجؤون إلى الله إذا مسهم الشيطان أو حتى إذا وسوس لهم أو حتى إذا أوقعهم في المعاصي، فإنهم يتبصرون بعد ذلك ويتوبون إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ليسوا معصومين، قد يمسهم طائف من الشيطان فيغضبون أو فيرتكبون منكرا، لكن بعد ذلك ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ورجعوا وعرفوا ميزوا الحق من الباطل وندموا، فإذا هم مبصرون تذهب عنهم غشاوة الشيطان ويتبينون الحق من الباطل ويرجعون إلى الحق ولا يتمادون في الباطل، بخلاف إخوان الشياطين وإخوانهم، أي وإخوان الشياطين من شياطين الإنس، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني يزيدونهم غيا وضلالا ثم هم لا ينزجرون ولا يكفون عن الباطل بل يستمرون فيه. ثم يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، إذا لم تأتهم بآية من الآيات التي يقترحونها قالوا ائتي بها أنت من عندك، إذا قلت لهم أنا ما أتي بآية إلا بإذن الله يقولون ائتي بها أنت من عندك، اختلقها من عندك. والأصل أصل اتباع الاختيار والاصطفاء. قل إنما أتبع ما رد عليهم بهذا الجواب، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا ليس لي من الأمر شيء، أنا عبد مأمور يأمرني الله عز وجل فأتبع أمره. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه الآيات وهذا القرآن بصائر يتبصر بها من شاء من عباد الله، من شاء الله هدايته، وهدى للناس ورحمة لمن آمن بها. وإذا أردتم الهداية فعليكم بسلوك سبيل ذلك بحسن الإصغاء للقرآن واتباع ما فيه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني أحسنوا الاستماع له ولا تتكلموا واتركوا كل شاغل لعلكم ترحمون بالاهتداء بالقرآن والعمل بما فيه. وهذه الآية قيل إنها في الصلاة عندما يقرأ الإمام، وقيل في الخطبة، خطبة الجمعة واجب الاستماع لها، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وقيل وظاهرها العموم، لكن أكثر أهل العلم يقولون ليست على عمومها في خارج الصلاة والخطبة وما إلى ذلك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، يعني كن محافظا على ذكر الله في نفسك، لأن الذكر في النفس وسرا، ولذا قال تضرعا وخيفة، يعني اذكره متذللا له خائفا منه وجلا، ودون الجهر من القول، يعني أسر بالذكر فإنه أبلغ في المناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى وحضور القلب، أن يكون وسطا ليس جهرا وليس، وإنما دون الجهر من القول بالغدو والآصال، بالغدو أوائل النهار والآصال أواخره، هذان الوقتان وقتا ذكر أفضل من غيرهما. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، الذين غفلت قلوبهم ألسنتهم عن ذكر الله، بل كن من الذاكرين المتيقظين العاملين للآخرة المتنبهين. ثم ختم بذكر عباد الله الذين لا يغفلون عنه حتى نعلم غنى الله عز وجل عنا من جهة، وأيضا نستشعر وننشط لذكر الله وعبادته. إن الذين عند ربك، الملائكة يعني عنده في السماء، لأن الله عز وجل فوق سبع سماوات، لا يستكبرون عن عبادته، أي لا ينفون عن عبادته سبحانه كما يفعل من ذكروا في هذه السورة من فرعون ومن إبليس ومن الملأ من أقوام المتعددين ومن غيرهم، ويسبحونه ليلا ونهارا لا يفترون ولا يسأمون لا يأكلون ولا يشربون، دائما تسبيح عندهم مثل النفس، يمجدون الله ويسبحونه ويعظمونه، وله وحده يسجدون لا يشركون به غيره في هذا. وهذه أول آية سجدة في القرآن. نقرأ تفسير سريعا ونقف على هذا. قال فلما هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة يا آدم عليه السلام، وخلق من آدم زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليانس إليها ويطمئن بها، فلما جامع زوج زوجته وحملوا على غير آدم، يعني حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته واستمرت على حملها، هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين إن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك، فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية، أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذون آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق، إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم أنهم آلهة، يعني لهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم، أم لهم أيدي يدفعون بها عنكم بقوة، أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم، أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم، فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم فهم عاجزون فكيف تدعونهم من دون الله؟ الإله لا بد أن يكون قادرا وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم الذين تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم وتراهم يقابلونك بعين مصورة وهي جماد لا تبصر حملوا على الآلهة فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم والحيوانات ولا أيد وأرجل وأعين لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم يعني الناس إذا عاملوك بشيء سامح وتغافل لا تحاول أن تستقصي وأن يعاملوك بأحسن ما يمكن لا خذ ما تيسر من أخلاقهم واعفو عما سوى ذلك وهذه من الآيات الجوامع في كتاب الله قال العلماء فإن ذلك ينفرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهل فمن آذاك فلا تؤذيه ومن حرمك فلا تحرم وعاملهم بأحسن الأخلاق يعني لا تعاملهم على ما يستحقونه وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى الله فالشيطان شيطان الرسول طبعا قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير إلا أن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أصابك بوسوسة أو تثبيت عن فعل الخير فالتجئ إلى الله واعتصم به فإنه سميع لما تقول عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان هذا معنى طائف وفي القراءة الأخرى طيف تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا فيه وانتهوا وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسك للشياطين عن الإغواء لا يقصرون يعني لا تقصر الشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار عن أفعال الشر ولا يمسك للشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها وإن لم تأتهم بآية قالوا يعني إذا جاء بآية قالوا سحر وإذا ما جاء بآية قالوا لماذا لا تأتي بآية وهذا عناد هل اخترعت آية من عندك واختلقتها هذا معنى اجتبيتها قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عبادي وأما غير المؤمنين فهم ضلال وأشقياء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءتي ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء إلى أجلي أن يرحمكم الله واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا هذا معنى تضرعا وخفيا وخيفة عفوا أي خوفا وتضرعا واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين ولهذا يعني الذكر مثلا لو توسط به فهو جيد لا يجهر به ولا يخفضه جدا ولا تكن من الغافلين عن من غير أن يشوش طبعا الناس ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون أي لا يتعبون وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون من فوائد الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل يعني لم يجعل مثلا الإناث من جنس آخر غير البشر ليحصل الملائمة ولا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات هو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة الواجب على العاقل عبادة الله تعالى لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين ومنافع الدنيا الله عز وجل يعني بيده الدنيا والآخرة إن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم فلا تضرهم عداوة من عداهم من فوائد الآيات في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه في الآيات جماع الأخلاق فعلى العبد في قوله خذ العفو فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه كما جاء في الحديث عامله بأكمله وإن كان المعاملة بالمثل جائزة لكن الأعلى أفضل على العبد ختاما قالوا على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية وبهذا نكون فرغنا من تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والمنة ونشرع غدا في سورة الأنفال بإذن الله جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم